أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن للبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وما الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى اللهم صل على النبي. الحب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ذلك تخفيف من ربكم ذلك تخفيف من ربكم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن يرتد بعد ذلك فله عذاب أليم لا فمن يعد ذاب بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت عليكم الصيام كما أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين أياما معدودات أياما معدودات أياما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ليك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم يريد الله بكم اليسر ولا تُكْمِلُ الْعِزَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم يا سيدي عليك. وإذا سألك عبادي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى وقولوا واشربوا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الضياء إلى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على مكس ونزلناه تنزيلا وكذا يجمع طيب كريم أشنا في رحابة تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القراني لزعي القاري بإذاعة جمهورية مصر العربية فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي القاري والمقيم في طاروقي مركز أجازيد محافظة شفير. ولقد أجيعت لكم من عند الشركة العالمية لمكبرات الصوت الحديثة والسويدات الكبرى إدارة الحاج حسن العناني بجري مركز ومدينة الشبلوي. يطلب تليفونيا 677-0585. مخاز الفراش الكبرى تحت إدارة الحاج صالح حسنين في 100 غراب. أما الهندسة الكهربائية الكبرى لأرقام محطات ديزل كهربائية إدارة المهندس محمد السعيد صبور بشبره. يا سيد المعزون الكرام شكر الله سعيد جميعا. لله ما في السماء وقالوا سمعنا وأطعنا